وكلام صحيح، ولذلك بارك الله فيك يجب أن ننظر للمستقبل البعيد. المستقبل القريب في الأطفال الناس يقولون ما لهم مدارس، ما لهم مدارس نتعلم في مدارس. وهذا ما أشرنا إليه، أنه مضامين الأولاد دون ينشأوا مسلمين. وهذا التحسيسي بين القضاء أنه لا يوجد جواب واحد كافي بهذا السؤال، لأنه السؤال يتشعب. إذا كان الإنسان بوضعك أنت رايح 4 5 سنين للدراسة ثم العام 4 5 سنين، وبالتالي ما راح يكون المدى القريب ذرية وأولاد يشتغل عليهم. وهو الحقيقة ليش عم يسأل؟ لأنه هم عايشين في أمريكا ضمن المجموعة الإسلامية وينتشروا في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى من علينا لو غد غيره في الكلمة الله ما يعني ما يسر لهم يفضح لسلفية. لكن في أمريكا تعرض على واحد ومدلوا على أهل مرض وفلاها فوجد الجمعة الثلاثية وقبضها خلال أسبوع. يعني هو المجال العاشر المجتمع الثاني، حقيقة هو مو عارف المجتمع الثاني، لكن هو حاصل نفسه ضمن مجموعة مش عارف في سبيل الله، وهذا مؤقتا ظلمه. نعم. كلام تيجي شيء انك تعيش وفي ذهنك انه غير بالك عايش هناك، فبالتالي راح ياتيك اولاد والاولاد يتفرجوا التلفزيون بتروح على المخرج يشتري من واحد يظل يعني بدك تعيش جو. فانت لا يمكن تعيش جو كان 100% في امريكا. بس اللي لاحظته انه لا شك منه ان تطبيق العمل الاسلامي في امريكا كان اسهل بكثير من تطبيق العمل الاسلامي هون، خاصه في البيئه الموجوده فيها. مثال صغير، في أمريكا قضية الاغتراب هذا شيء طبيعي يعني. حتى هناك لا يوجد اغتراب تماما، بس يكون موجود أسرة مع بعض. هم إلا لم يصير في اغتراب مهما كانت ظروف، قضية المصافحة مثلا. في أمريكا ممكن إنك ما تصافح أي امرأة ولا بدون أي مشاكل. أنا بس زيد على الإجماع على أنه تواجهت أي مشاكل جدا في كثير من هذه. فلاحظت أنه تطبيق العمل الجنسي الإسلامي في أمريكا كان أكثر بكثير جدا من تطبيق العمل الثاني هو. صحيح، بس في ملاحظة يا أخي. في بيت شعر نسيان شطر الأول بيقول: وكل غريب الغريب نسيبه. فالغربة تجمع الناس هناك وتجعلهم متقاربين متفاهمين. بلادنا الإسلامية فيها طوائف، فيها جماعات مختلفة متعددة، من هنا بتجي المشكلة. لكن لو تصورنا أن زيدا من الناس هو أنت أو غيرك، قصد أن يتعرف على جماعة من الجماعة السلفيين اللي تعرفت عليهم هناك في أمريكا في هذه البلاد مثلا أو غيرها، ما بتكون حياتك الإسلامية هنا أقوى من هناك؟ صح، بس كمان تيجي نفس المشاكل هناك. مثلا ممكن تشوف أي شخص في الخارج يعرض عليك او اي امرأة يعرض عليك البيانات اللي انا ما اختارها، يحترموك ويقدروك جدا. بس هون يعني واحد الحمد لله بيحاول انه يقصي حاله ضمن الجماعة السلفية، بس العالم الخارجي هون لا يعني ما يقدروا غربي. هذا صحيح، بس انت عم تنظر القضية من نقطة واحدة بس. يعني هلا هناك الحرية اللي عم يشير إليها، إنه أنا ما بصافح بقدروك. ليش؟ لأنه في حرية، لكن هذه الحرية مش مقننة بالشيء اللي بيناسب الأخلاق، بيناسب الأديان، وهنا حرية فيها الخير وفيها الشر. يعني لو أنك أنت بدل ما تصافحها قبلتها، شو بتلاك؟ شكرا. طبعا هي مش نابعة انه الجو مستقيم. ما هي المدارس رجعوا جددوا لباس منع لباس الثوب. ايوه كان هذا طبيعي احنا بالمعنى. هذا مين الذكور؟ نعم سيدي الذكور. الله اكبر. والنص جاء ان يكون لباس رسمي، والرسمي هو عباره عن البنطال والقميص. عم بحكي انا والحفظ طاهر اقول يعني حتى في البلدان الغربيه الاوروبيه احترام الرأي او اللحظية المطلقة اللي احنا عم نحكي عليها، لو انت لبست ايش رأي التلاح ما حدا له عنه تمام على الاطلاق. اي نعم. الفارق الان انه انت يعني ما فيك انت تسافر من بلد لبلد مجرد انه بيسمح لك تمارس شعائرك ببساطة، وانت انت عندك فرصة سهولة كل الاشياء. انت بدك تعاني وبدك تكافح وبدك تصبر وبدك تؤذي في سبيل الله، لكن هي عربية ميزان. لذلك يعني الله اعلم انه زي ما لمح سيدي الشيخ لا يوجد جواب الى هذا السؤال. يعني بدك انت تقارن وايهما اكيد لدينك ودنياك. انت مرحليا كل شيء، يعني انما لمدى بعيد لا يكون ان سعيد في بلدان الكفار، لانه بدك تحل عليك وعلى اسرتك وعلى اولادك وبدك تطمع وحشرت نفسك فرضت نفسك مع هالبيئه هاي. برضه كنا عم نحكي هذا الحديث اليوم بغريزتك بعقلك الباطل، بس كثير تلقائيا بتتقبل وبتستسيغ شغلات او تنهار عن امور صغيره ويوم ورا نتيجه الممارسه نتيجه عدم الامكانيه، وبعدين بعد ما تلاقي حالك انت يعني عم تنقض الاراء الدين والتمسك فيها واحده ورا واحده. ابنك اللي تفرج على التلفزيون كان ما له كل شيء، انا الاول حكيت مع الناس تمام على كذا تلاقي حالك بدل ما تفارق بتقبل وبتقول لك شكرا لك. انا يقال تفرق الانسان ضد الاشباه. اقول اسكت. في سؤال وصوني الشباب في لبنان اسالك اياه. ما راي الشيخ في الجهاد؟ الجهاد وين؟ حاليا. الجهاد وين؟ في بلد معين يعني ولا بصورة عامة؟ يعني في بلد في لبنان أو في الأردن، أو يعني هل الواحد يحمل حاله يروح على بلد ثاني جاهز ولا يبقى في بلده؟ ولا كيف يعني إذا كان في هناك جهة من الجهات البلاد الإسلامية أعلن فيها الجهاد دفاعا عن الإسلام فهو فرض عين، ولذلك نحن نفرق بين الجهاد في الأفغان والجهاد في أماكن أخرى، لأن الجهاد في أفغان جهاد إسلامي أولا ثم جهاد دفاع للمهاجم الكافر ثانيا، فنرى أن هناك فرض عين. أما في فلسطين فأنت تعرف الوضع، مكانك راوح لهون وبس، وبعدين قضية فردية ما هي قضية جماعية، وكذلك وأنت أدرى في بلادك لبنان وإلى آخره وما فيها من فراق وعذاب وإلى آخره، فليس هناك مكان يعلن فيه الجهاد في سبيل الله مع الأسف الشديد إلا مكان واحد هو الأفغان. وأنا أخشى ما أخشى أنه يأتي يوم تصبح قضية الأفغانية كالقضية الفلسطينية تماما، ولذلك أعتقد أنه يجب احتمال الفرصة واغتنام الزمن قبل أن تأتي هذه المشكلة التي أشير إليها، وأن يسافر كل شاب مسلم غيور على دينه ومستطيع لحمل السلاح، وليس هناك عوائق سياسية ونحو ذلك مما يسقط عنه الواجب، فعليهم جميعا أن يسارعوا للجهاد هنا قبل أن يغلب الأفغانيون على أمرهم وعلى بلادهم. هذا كيف ممكن الشخص أنه يجاهد في بلاده؟ مش ممكن، نحن ليش استثنينا الأفغان عن سائر البلاد؟ يعني لو افترضت لبنان هلأ كثرت المشاكل وكثرت الناس اللي صارين عم يحاولوا يستعملهم الحبشيين الموجودين الآن في لبنان. أي نعم.

إذا حذفوه يعني ما تمروا كتاب الله سبحانه وتعالى يعني ما بتعملوا زي ما تمشوا الآيات اللي موجودة في الكتاب. ما هو هذا من جهل وحماقتهم. أنا بقول بالمناسبة أنه هذه الجارية شوف الطريبة هذا ما أظن مناسب في جواته تأخذ جواته. بقول بالمناسبة الشيء اللي بيلفت النظر كيف عرفت هذه الجارية ربها وأنه تعالى في السماء كل يوم تسأل مشايخ الدنيا إلا من شاء الله وهم قلة. السؤال اللي وجهه الرسول عليه السلام إلى الجارية فما تسمع الجواب إلا جواب المنحرف عن الكتاب والسنة. الله موجود في كل مكان. كيف أصابت الجارية وأخطأ هؤلاء المشايخ؟ الجارية هو بقى موضوع عاشت في مجتمع إسلامي صافي مجتمع محمد عليه السلام ما أصاب منه، فهي معكونة أمية والله أعلم تقيت من سيدها من أولاد سيدها من جيرانها إلى آخره هذه العقيدة، فلما سئلت أجابت على الصواب. مو ضروري تكون أخذ شهادة دكتوراه، لكن اليوم اسأل دكاترة آخر الزمان ما تسمع هذا الجواب اللي بتسمعه من الجارية هذه. السبب أن الدراسة اليوم ليست دراسة إسلامية 100% فضلا عن المجتمع. والله المستعان. بسم الله. على عدم بطلان صلاة من تكلم ناسيا أو جاهلا، فهل استدلاله صحيح؟ طبعا يعني ما في شيء يعني جديد على هذا، خاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادة الصلاة. هو هذا شوف كذا هني منيك طريق ناسيا أو جاهلا. نعم الممتاز هون الحدود ما بيصير حاضر معلش حرام اسمه معتزل كيف هو ليش تكلم؟ يعني لما نسي ما نفعله بالامر. لا مو نسي هذا جهل. لا هو استمر على ناسيا او جاهلا. ناسيا او جاهلا. يتكلم ناسي من الصلاه وحاله رقم قد وكانت ناسي فتحدث من الصلاه. فهل النسيان برضه ينطبق؟ هو هذا الرجل ما كان ناسي. يقدر منه ما كان لا يعلم. فقياس النسيان على على على عدم لا هذا مو قياس. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن الحكم كهذا. يعني هذا الحديث بدل على انه تكلم الجاهل في الصلاه لا يبطلها. لكن الناس مثله لكن مو قياسا انما بأدلة اخرى. بس في المهم كان مطلقه اذا انا قريت وانا ناسي اللي صليت وذكرت بعدين بخلص بخلص الصلاه. ببني في فرع يا ابو يحيى هل الأصل المؤاخذة بالنسبة للنسيان المؤاخذة مش الأخروية لأن هي موضع اتفاق أنه لا مؤاخذة، لكن المقصود المؤاخذة الدنيوية فهل يتكلم الصلاة ناسيا؟ اي والله هذا انسب شيء انا وجدته. شيخي كمان واحدة طريقة حاجة نشوف تكلم في الصلاة ناسيا

إذا عندك جو علم زي ما تعرف مين من الناحية أنا ما بعرفك شو بيعرف فيك؟ طيب كلامنا؟ ها؟ طيب تعرفه؟ بعرفه جيد خلص زيه زيه؟ زيه أنت ما بيجوز تخلي مذهبك لأنه هو ما بيقلد مذهب لكن هو بيشوف الدليل مع أي مذهب بيمشي عليه فإذا أنت زي ابنك بيكون هو زيك إذا الأولانية مو ضابطة وهي قولك أنت مثل ابنك إذا ضبطني أنت حتى في أدرس المذاهب الأربعة كلها حتى ألاقي أي مذهب أصغر من الثاني من أمام هذه واسطة منه الثروة هجي أجل على نحن ما بدنا نقاده بدنا نشتمت منه هو قال هاي ما زبطت شو بتطبق بدنا نشتمت منه ما زبطية شو ما بس ابنك بيعرف طيب على تقليد هذا الحنفي هي أخوان البشر الوحدي كل واحد طيب فإذا جاء الأخوان كتن هاي مشكلة فإذا تمسكك بالمذهب ما فادك شيء لأنه كي رجعت تقول ما بعرف يعني مثلا أضربك مثال القمان مين في الصلاة كل يوم من صحو خمس صلوات لابد منها في قول نحن نبني أنها فرض في قول أنها واجب وفي قول أنها سنة فأنت قرأت منها هذه الأقوال الثلاثة يعني نقول إذا تمشي لون حرية مذهب واحد يعني حتى ما بعرف برضه مش ضابط ما هو ضبطت معه انا بلشت اقرا في البدايه من زمان بنتعلم عن المذهب الحنفي بلشنا من باب الطهاره وجدت على المذهب كم قول في المذهب الواحد سكرت حتى وبطلت مش من هذا ولكن اذا ربطت فهم كلمه القيت في بوي البير طاهر والجمال على هكذا صوت إذا صدق رجل في وهو جنوب وطلع من البير

خير القرون قرني، كلمة قرن مختلف فيها في تأويلها. أرجع لا هي قضية ما في عليها دليل، هي لغة، منهم من يقول سنة، من هذا 100 سنة، منهم من يقول 70 وهكذا، ما في دليل مرجح. لكن اللي ماشيين عليه العلماء القرن هو 100 سنة، يمكن استدلاله بقوله عليه السلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ممكن يستأنس بهذا الحديث لترجيه القول اللي بيقول إنه قرر عبارة عن 100 سنة. كيف؟ ما في رواية حديث كل قرن؟ حديث تبع التجديد؟ لا. طيب هي مصوره يعني من الناس. طيب هل ممكن يعني نعمل اقتراء التاريخ على روح هذا الحديث؟ نقصد بهذا اللفظ بالذات في المقصود به العام قد يكون اقل. طبعا بالاتفاق الجديد. نعرف ان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كتبوا في السنة كلها هذه إنها لها فترة جميلة. فبالتالي أنا أقول الحديث اللي كان جديد. هل هل على إنه القرآن هنا يعني عبارة عن 100 أو أقل؟ لذلك أنا قلت وكنت أعني ما أقول، يمكن أن يستأنس بهذا الحديث. لكن الواقع التاريخي قد يقوي لأن بعض العلماء تتبعوا فوجدوا في القرن الأول المجدد عمر بن عبد العزيز وكان في حدود 100 سنة. القرن الثاني ذكروا الإمام الشافعي وما تذكر الله تفاصيل وتسلسل. في كل قرن في ذكروا في مجددين، وبعضهم ذكر شيء مهم الحقيقة. لا بس بدي امسح شان السن يعني بس لأنه يتبادل الأذان الناس عامة أن المقصود بالمجددين في الدين فقط، بينما المسألة أوسع من ذلك، فقد يكون مجدد في الدين، قد يكون مجدد يعني في كل قرن، مجدد في الدين، مجدد في الجهاد، مجدد في الاقتصاد، مجدد في النظام العسكري حسب الزمان يعني إلى آخره. ولذلك فلا ينبغي نتصور أنه في القرن الواحد في مجدد واحد. أينه. هذا ذكروا لما شرحوا الحديث وهذه ناحية كثير مهمة. طيب لفظ الحديث لهذه الأمة إلى ذلك من تمام الدين بارك الله فيك. من هذا الباب يعني مش النقط يعني لا، لانه هذا مثلا طريقه الجهاد في هذا الزمان، هل هي طريق جهاد في ذاك الزمان؟ طبعا لا. فاذا اللي بده اليوم يجاهد بالوسائل الحديثه لازم يكون عنده فكر مجدد. وبخاصه انه هذا التجديد يتعلق بكيف نقيم الصلاه في اثناء الحرب. لا صحيح. لان الاسلام كما نعلم جميعا ما هو يعني رهبانيه منفصل عن الحياه تكامل. تكامل. هذا الشيء ضروري اتجاه. ايضا تبي اذكر انه بعض اهل العلم في شرح كبير ذكروا انه حرب من يعني هو ليس

يعني أشياء غريبة جدا. فربنا تبارك وتعالى ليقيم الحج على من قد يغتر بدعايتهم، يعني سخر هذا الإنسان أن يضع في هذا الكتيب اللي هو كتاب الدعاية العقيدتين الباطلتين، واحدة منها تكفي لتحذير الناس من الاغترار بما سموه بالثورة الإسلامية. ومع الأسف يعني لما قامت هذه الثورة اغتر بها بعض الشخصيات الإسلامية، ويمكن ذهبوا إليهم، ومنهم من رجع وقد تبين له الحق، ومنهم من لا يزال إلى الآن يدعو إلى دعوتهم، مثل هذا الشيخ سعد اسمه أسعد بيوض. نعم. العباءة الطويلة والعمامة. أنا ما شفته، أنت شفته؟ شفته؟ نعم. الحقيقة أنا بعرفه قبل، لكن مش بالشخصية هاي. إيه. لما تمت شعرت إنه هو. الله أكبر. من بعيد شكله جميل عن مثل رايح عن بين البيرانيين. إيه. اتذكرت البيرانيين بالضبط، في آخر الوقت عن طريق الطويل. هذا في مسجد العمر ودف لف السوداء. لف السوداء. نعم. وبعدين الشيء الثاني يا شيخنا، حتى أي برقاوي حضره حتى ما يشغل يفتح مجات المسجد يتكلم، حضره وخرج فيه والناس يعني لحقته، لأنه شيء يعني في هذا المسجد جديد لمدة شهر أو شهر وشوي، يعني أنا شفته. أنا بشوفه كثير في مسجد القرية. بشوفه بزي هذا بيصلي هناك، والله ما خدت بالي يعني بشوفه. طيب شفته من قريب؟ بجوز من اقل من شهر. انا وين بشوفه وقتان من خلال من يوم الزول من ايام البدوخ من بشوفه يعني. بنفس الزي يعني ليكون الدكتور بيشوفه لما بيغير زيه. لا لا هو لباسه هذا. هو يعني ما تغير يعني. لحيته البيضاء، شبيه بلحيته البيضاء، بلبس النظارات مثل النظارات هذول، بلف اللفه مثل لفه خمين مدوره وبيجعلها يوم هذا المنبر هذا. الله اكبر. فكان بدايه ما رجع من ايران كان لف استرداء، لانه الايرانيين الملة عندهم اللي هو انا رجال الدين بيلبسوا لفه سوداء. فكان الخبير بلسه كثير هذه اللفه السوداء. اي نعم. واحيانا البيضاء، فهو بالفتره هذه جلس فتره طويله يلبس السوداء. بعدين الان بيضاء. تعرف اكثر يعني، تعرف عند الايرانيين اللفه السوداء لآل البيت. شايف كيف؟ اللفه البيضاء لرجال الدين من غيرهم. يعني في ايران لا يصح الا الخميني وكل من يدعي انه من آل البيت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلفش. هلا شو هو بتمنى انه هلا البيوض هذا عمامته سوداء ولا بيضاء؟ بيضاء الان. بيضاء. انت شفته في يوم شفته سوداء؟ والله الشيخ اظن بيضاء. انت شفته بالبيضاء لانه صار له فتره ما لبس السوداء. لا بيضاء. سوداء بعد ما رجع فتره لما رجع من ايران. ايوه. فلاني انا بصلي في المساجد كتب بصلي فيها. اي نعم. وين ما ادرك ختم الصلاه. اي نعم. مثل مسجد الفضل عشان الدكتور من عيادته. اي. فرحت صليت فيه بدايه ما اجي من هناك اشوف ولا في السوداء. جلس فتره عليها بعدين تركها والان البيضاء صار سنه تقريبا بالبيضاء. سحبوا من يعني لا يكفي ما بيجوزش يعني يكون الحفله اكثر من واحد بلبس السوداء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا في أوراق عم توزع في الطرقات، منها تبعت هذا اللي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول وغيره وغيره. شيخ أحمد. بعضها من جملة فقال عنا ورقة جديدة لسه ما طلعت أول مرة بشوفها. بس إذا تعاملوا فيها. هذا يعني كاتبها يعني زي ما تقول على شكل الرحلات تبعت الطيران. يحولها الى نواحي شرعيه. يقول انه يعني اللي بيطبعها يجر عليها ومشان توزيع لوكسير وكذا. شو كاتب؟ كاتب البطاقه الشخصيه يعني هويته. كاتب الاسم الانسان ابن ادم. ما شاء الله. الجنسيه من تراب. بالعنوان كوكب الأرض. ما شاء الله. بعدين منتقل إلى مربع آخر يقول بيانات للرحلة. ورحلة سعيدة. يقول محطة المغادرة الحياة الدنيا. محطة الوصول الدار الآخر. موعد الإقلاع وما تدري ليصل ماذا تكسب غدا وما تدري ليصل بأي أرض تموت. موعد الحضور وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من تحيط. كاتب بالوسط بخط عريض رحلة سعيدة ومبلش يقول حاطط خط وكاتب 1 2 3 4 كاتب العفش المسموح به ميزان من قماش أبيض وخيول 2 العمل الصالح 3 الولد الصالح يدعو له 4 علم ينتفع به 5 ما سوى ذلك لا يسمح بالاستحاضة الاستحاضة في هذه الرحلة. بيقول شروط الرحلة السعيدة: على حضرات المسافرين الكرام اتباع التعليمات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثلا طاعة الله ومحبته وخشيته، التذكرة الدائمة للموت، الانتباه إلى أنه ليس في الآخرة إلا جنة أو نار، بر الوالدين، أن يكون مأكله ومشرب أن يكون مأكلك ومشربك وملبسك من حلال. المزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالكتاب والسنة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ملاحظة: الاتصال مباشر وحالا، لا داعي لتأكيد الحجز. الوزن الزائد أعمال صالحة مسموح به. هي ظاهر تشكيل يا يعني هذا ما تبدو من الطبقة هذا مرتبها أكثر. منيح اللي ما في شيء منكر يعني. لا مفهوم هيدا. لأنه أكثر من الأشراز اللي تنشر إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة وكلام لا يجوز روايته. أما هذه بدعة جديدة. يعني عجيب كما لأنه كل شيء الإمام يعني كل الحديث الصحيحة البخاري ومسلم وغيره والآيات القرآنية والتفسير وكلها ما بتقف الواحد يسوع الحديث أكثر الصباح المساء كذا في نفسه ووزعها من حيث خيال كذا التخويف من النار والتضييق الجني وبالتجمع من أشياء كثيرة كذلك وبعض الأشياء العلمية عن الموضوع والتجديد من الصلاة وكلها حديث كنا قرأناها للشيخ. إيه نعم. شارك الصلاة ملعون وجاره ملعون واللي بياكل معه ملعون وما إيش. الله أكبر. جعلوا الناس كلهم ملاهي. شيخ على حساب الشيخ. ما راح تصلنا إلى اليوم المعارض. إيه نعم. هذول ما بيلاموا يا أبو عبد الله. لأنه عايشين في جو ما بقول علماني لا علمي. شايف لون. هالمشاعي وهالوعاظ والدفاتر دفاتر آخر الزمان ما عم يسقحوا ولا عم يوعوا الأم هاي تيعرف شو دينه. يعني هلا كلمتين ما يمكن يكون مسلم إلا بهما الكتاب والسنة. ما تسمعون على أذن الناس كتاب والسنة قال الله وقال رسول الله إلا قال الشيخ قال فلان لا أعرف. فضلا أن تسمع في أحاديث صحيحة وفي أحاديث موضوعة وفي وإلى فمين بدون يفهم أذن الناس اللي هو مجرد ما أثروا على حديث وأعجبوا أذن المعنى وشو اللي بيعجب العامة عادة هي أحاديث الترغيب والترهيب. كل ما كان في شيء في ترغيب مبالغة في الترغيب وإذا هو ده خوش حديث والعكس بالعكس في ترهيب شديد هذا بلاقوه يستحق النشر. من هذا الجهل من الإسلام ينطلقوا وبيجروا هذه الأحاديث. لأنه تصور الآن في المجتمع الأول البضاعة ما بتروج لأنه في وعي صحيح كما أذكر أنا بمناسبة العقيدة وأن الله عز وجل

أقبل عندك ما يروح تقول شيء دكتور. تقبل تستنى إن شاء الله تعالى تقدم بستين بالطاعة بالتقوى. بصير ما الأسنان تتحمل الهرس. أنا اضطر إيش؟ لكن لا أنت تدعي له دعوة أحسن أنه يصل للسن ويجاوزه وهو بكمال صحته ومن أسنانه. الشيخ بدي أسأل سؤال. أثناء شيخنا يعني إقامة الصلاة في صلاة الجماعة طبعا كثير من الناس تجهل الحكم بخصوص طبعا من يبدأ بالصف يبدأ خلف الإمام. طيب شيخنا في أحيانا مثلا الناس بكون مثلا في يعني بده يركع الإمام، وأحيانا أنا بشوف من هذول الناس حتى لو بيشرب تعليم أنه في بداية الصلاة بصف في بداية المكشف يعني وين بوقف الصف. فأحيانا بكون الصف يعني مثلا في من بعض اللي عندهم علم صفوا خلف الإمام، هلا يكون صف لوحدي وهذا بكون مثلا الصف رمس بيبدأ الصف يعبي من هون ومن هون. ليش حكم صلاة هذاك الشيخ؟ طبعا نفترض لو انتهت الصلاة ما تكمل الصف معاه أو على المجفين يعني صلاة مين بقى؟ اللي صف لوحدي يمين اليسار يعني على نفس السرب اللي هو قال الآن بدأ يعني يتعبى ما التحق مع المصليين هو لا بدأ من الصف اللي هو من طرف الصف ترك مسافة بينه وبين آخر المصليين أحيانا يعني في مدى طويلة. يعني نقدر نقول أنه صلى وحده لأنه في فرق بين يكون وحده وبين يكون اثنين ثلاثة. أحيانا شيخنا بكون وحده وأحيانا بكون في فرق. أنا راح جاوبك. نعم. إذا كان وحده فصلاته باطلة وعليه عادة الصلاة. أما إذا كان في اثنين ثلاثة هون والجماعة وراء الإمام كما قلت يعني من هناك تبدأ الصف فهدون صلاة صحيحة ولكن آثمون من حيث أنه ما وصلوا الصف. واضح الفرق يعني. لو ذكر وحده فهو أي نعم كله أعيدها. آه معلوم يعيدها. مضروب. طيب شيخ لو رجع واحد الله يرحمه معناته ورجع واحد على يمين الصف يعني أنت قالك هذا الشيء. لا بالعكس هو بيقف على الشرع يصف وراء الإمام بعد ما يحاول أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه. يعني أفصل عن ذهنك هالصورة هاي أنه هذاك واقف عن يمين أو اليسار واستحضر الصورة لتقع يأتي واحد بده يصلي ما بيلاقي حدا يصلي معه شو بيساوي؟ يقولوا بعض الناس انه يجر واحد من الصف. هذا الحديث الوارد في الجر ضعيف غير صحيح. فاذا هو ما بيجر لكن بيحاول يجر حاله هو يضم نفسه للصف. وفي كثير من الاحيان في الواقع يجد الانسان فراغا في الصف كثير. فان كان الصف على خلاف العاده وعلى السنه وفي كثير من الأحيان في الواقع يجد الإنسان فراغا في الصف كثير. فإن كان الصف على خلاف العادة وعلى السنة يعني متراص بحيث لا يجد مساغا لينضم حينئذ يصلي خلفه وحده خلف الإمام وتكون صلاة صحيحة لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا بقى وجد واحد على اليمين أو اليسار مش مهم، المهم أنه هو يقوم بما ينبغي عليه. في مسجد أنا فيه عن عمي في قبر قال إنه شيخ فيه إنه صلاة الفرض فيه فقط دون لا هذا نعم بكل حال نحن ما بهمنا هو خاصة وصغرك انه نفضح هيك على رؤوس الاشهاد. المهم يا اخي القضية اولا نحن ننصح بعدم صلاة مطلقا في المسجد الذي فيه قبر مطلقا

واحد يعني كان يقول انه لا يؤمن بالله. الله اكبر. فاذا مر لواحد يعني يدعوه دائما يدعو طلع اخي اسلم يا اخي يعني صلي غير افكارك. فمره اجى امام الطلاب قال اثبت لي ان الله موجود. الله اكبر. اثبت لي بدي اشوف ان الله موجود. قال له طيب حط اليد جنبك حط اليد جنبك. طرب وكف يعني شيء تطلع الشرر من عيني والله. قال له شو رايك؟ قال له والله موجود. الحمد لله على خير الرحمن. نعم صلى على خير طيب ان شاء الله. الحمد لله على خير الرحمن. نعم صلى على خير طيب ان شاء الله. معلش بهذا يا رسيلي لخصم الخصم في موضوع الجبر والاختيار. تعرف هنا في مذاهب إسلامية قديمة بل فرق إسلامية منهم من يقول أن الإنسان مجبور ولا يملك شيء من الحرية والاختيار، ومنهم من يقول لا هو مختار ويخلق أفعال نفسه. ودون معتزلة وهذيك الجبرية منهم من يقول أن الإنسان في أمور مختار فيها وفي أمور مسير فيها. والآن الفكرة الشائعة عند عامة الناس فكرة هي الجبر بعينه، حيث يقولون الإنسان سير مو مخير. لما بيتناقش سني وهو الذي يقول الإنسان مخير في التكاليف الشرعية مع جبري بيدخلوا طبعا في نقاشات حول آيات حول أحاديث إلى آخره. بيقول باب أحد علماء السنيين بيقول فإذا ما تجاوب معك هذا الجبري بكل هذه المناقشات والأدلة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني نص القرآن الإنسان عنده مشيئة، ما جاوب معك صعب هو الشاهد. هذاك بصيح بيقول له ليه؟ قل له مجبور مجبور. ما إله ما إله من حبك طبعا مثل تعلمنا في سوريا مكانك راوس هي في طلبها وأنا في جوابي إلها. بعد شوية تتصل مع مرتي نفس الساجة الثانية أنا بسمع السؤال بشوف نفس الموضوع بقول زوجتي هاي سألت ديك ساعة وعطينا الجواب أنه القضية مو قضية ينبغي غسلها ثاني مرة ولا لا، لا يجوز نقلها. سألتها أنت ما سألتي زوجي ديك ساعة؟ نفت ذلك. بعدين عرفنا أنها كذبت لأن الرد الأولى اتصلت معنا وفهمنا منها أنه هي نفس السائل. سبحان الله. المهم في الموضوع أن الإنسان يسأل عن شيء أهم مش الشيء اللي ليس هو بالمهم وإنما دون ذلك بكثير. زوجتي طبعا كان ده رأي بتجاوب هذا الرأي مع ثقافتها والآخرين. قالت شو المعنى نحن إلا أنه يغسلوها وما يغسلوها.